السنة باقية في اجتماعي ولو في المساجد التي أرضيتها هذه الطاعة. السنة باقية على عناية بكل واقع، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده العناية وعنده الإيمان القوي، فإذا كان مسلمون بأمره الطاعة فيها والممسك فيها سنة وصلتها لا بأس بذلك. لكن إذا كان يقترب على الناس بجهل وعدم بناء العناية فيمنع من باب ضبط المفاسد ومن باب تحسين المصالح. أما إذا كان الوحي جيدا عند المسلمين ويهتمون وينزلون عند القبول وفي حصى أو قابل فالسنة باقية والأحكام تبقى والحكم تبقى محلة كل من أنواع الأحكام.